لجميع حذرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وعيون وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل إسرائيل إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين سيهديني إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر